السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص، لأنها أخلصت في بيان صفات الرب. يعني هذه السورة ليس فيها إلا بيان صفات الرب، ليس فيها الأحكام، وليس فيها القصص، وليس فيها الأمر والنهي، وإنما فيها صفات الله عز وجل، ولذلك سميت سورة الإخلاص. ليس فيها إلا التعريف بالرب الخالق العظيم الجليل وبصفاته العظيمة، هذا في تسمية هذه السورة. فلو قال لك قائل: من الله؟ فقلت: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد، لكان الجواب أوفى ما يكون جوابا على هذا السؤال، فهي أخلصت لبيان صفات الرب سبحانه وتعالى. ثانيا، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية. السرية وهي الغزوة التي لم يشارك فيها الرسول، وإنما جهزها وقلد رايتها وأمر أميرها وأرسلها لتنفيذ مهمة. بعث في هذه السرية مجموعة من المؤمنين من الصحابة، وأمر عليهم رجلا، فكان هذا الرجل هو إمامهم، يصلي بهم. فكان في كل صلاة يقرأ في الجهرية: قل هو الله أحد، ثم يقرأ السور الأخرى أو السورة التي قرر قراءتها، أو يقرأ السورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد. فاستشكل ذلك على الصحابة، فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوه لماذا يفعل ذلك. فلما سألوه قال: إن فيها صفة الرحمن، وأنا أحب الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبروه أن الله يحبه. وفي رواية: أخبروه أن الله أحبه كما أحبها. هذا حديث عظيم جدا، هو حديث صحيح، فهذا حديث عظيم في باب الصفات أولا عموما، وفي باب سورة الإخلاص خصوصا. ونستفيد منه أن حب الصفات الجليلة وتكرارها وترديدها والتمعن فيها والعمل بمقتضاها يوصلنا إلى درجة أن يحبنا الله جل وعلا، لأن الحب درجتان: حب الله، حب الناس لله عز وجل أو حب الخلق لله، هذه درجة ولا يستهان بها، إذا وصلت أنك تحب الله فأنت على شأن عظيم. والشأن الثاني وهو أن يحبك الله، وهذه درجة أعلى، فكونك تحب الله هذه درجة، ولكن أعلى منها وأغلى منها وأسمى منها كون الله سبحانه وتعالى يحبك. كما قيل: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، أنك تبغي، أن تبغي وتحب، هذا شأن، لكن أعظم منه أنك تكون محبوب، لأنك إذا أحبك الله سوف يحبك كل شيء، يحبك الملأ الأعلى وهم الملائكة، وكم عددهم؟ لا يعلمهم إلا الله. ويحبك الصالحون من الإنس والجن، يحبك الأنبياء، ويحبك الصديقون، ويحبك الشهداء، يحبونك المؤمنون الأتقياء العلماء العاملون. ولذلك كان في جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الملأ الأعلى: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك، أن يحبوني، أسألك حبك يعني أنت تحبني، وحب من يحبك يعني صير الذين يحبونك يحبونني، لأنهم إذا أحبوني دعوا الله لي واستغفروا الله لي. فأفاد هذا الحديث أن حب الصفات مرتبة عالية في ومنزلة عالية عند الله تبارك وتعالى. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن سورة الإخلاص هي أكثر السور ورودا في الأحاديث، يعني جاءت سور تدل على آية الكرسي، أحاديث تدل على مرتبة ومنزلة وفضائل آية الكرسي، وفضائل سورة البقرة، وفضائل سورة المعوذتين والفاتحة وغير ذلك، لكن أكثر الأحاديث التي وردت، يعني لما تعد كم جاء في الفاتحة وكم جاء في البقرة وكم جاء في آية الكرسي وكم جاء في المعوذتين، تجد أن سورة الإخلاص هي التي وردت فيها الأحاديث الكثيرة. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتشدوا، اجتمعوا. ولما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، بمعنى أن هناك أمر جلل، أمر عظيم. احتشدوا، سأقرأ عليكم ثلث القرآن، تجمعوا فسوف أقرأ عليكم ثلث القرآن. فلما تجمعوا خرج صلى الله عليه وسلم من بيته من حجرته وجدهم محتشدين، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم قام ودخل بيته. فقالوا لعل شيء من الوحي نزل، لعل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، ولذلك لم يتم أن يقرأ 20 حزبا، وهو كانوا ينتظرون أن يقرأ عليهم 20 حزب. فلما خرج الثانية قال إني وعدتكم أن أقرأ عليكم سورة ثلث القرآن، فقرأت عليكم سورة الإخلاص، أما وإنها تعدل ثلث القرآن. وفي رواية لأبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ يعجز أحدكم يقرأ 20 حزب؟ ثم قال لهم إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وفي رواية أيضا لأبي سعيد حديث آخر أن رجلا قام من السحر يقرأ، كان كلما يقوم في الليل يقرأ سورة الإخلاص، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقال ذلك، قال قام كل الليل يقرأ قل هو الله أحد، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنها تعدل ثلث القرآن. كيف نفسر هذا؟ كيفاش سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن؟ العلماء يقولون أن وجه هذه السورة تعديل ثلث القرآن لأن القرآن 3 أقسام، قسم للتوحيد وقسم للقصص وقسم للأحكام الأمر والنهي، وأعظم هذه الأقسام أعظم هذه الأقسام هو التوحيد، فيكون المرء إذا قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ التوحيد، وهذه الصورة أخلصت للتوحيد ولبيان كمال الله وجلاله وجماله وتنزيهه عن كل نقصان. ومن لوازم ذلك هذه الصورة في التوحيد والصفات، يلزم ذلك من طريق الالتزام أن الكامل المقدس هو الذي يستحق العبادة والناقص لا يستحق العبادة، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله ذكر صفات الكمال في هذه الصورة، الله أحد، وسنعرف فيما تفرد رب العالمين سبحانه وتعالى، تفرد في أمور لم يشبهه فيها أحد من الخلق، ونظرا لأنه تفرد في هذه الأمور استحق أن يعبد ويسجد له ويركع له ويذبح له، ولا يعبد معه أحد لأنه لا يوجد، كما قال الله تعالى لم يكن له كفؤا أحد، وجب أن نعبد صاحب الجلال والكمال والعظمة والملكوت والجبروت، وأن لا نشرك به وأن لا نشرك معه أحد، لأنه لا أحد يشبهه. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: قل، معنى قوله تعالى، قوله تعالى قل، أي قل قولا جازما فيه، معتقدا له، عارفا بمعناه، عاملا بمقتضاه من الإيمان بالله والتعظيم والخضوع. قل قولا، يعني قوله قل، لما تسمع كلمة قل في القرآن الكريم فالمراد بها القول بالقلب والقول باللسان. إذا أطلق القول فالمراد به القول بالقلب والقول باللسان. قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا. قولوا آمنا، قولوا آمنا، قولوا آمنا بلسانكم فقط بل بقلوبكم وألسنتكم. أما إذا قال الله تعالى يقولون بأفواههم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هنا يراد به القول اللسان وليس قول القلب. قل قولا جازما، قل قولا جازما، قال رحمه الله قل قولا جازما معتقدا له عارفا بمعناه. يعني ينبغي في القول ثلاث أمور: أنك لما تقول تكون على يقين بما تقول وصارم ومؤكد، وتكون هذا القول معتقدا له، ما تقولش بألسنتك ما بلسانك ما ليس في قلبك، وتكون عارف بمعناه. إذن لما نقول قل هو الله أحد ينبغي أن نكون عارفين بمعناها وما تقتضيه. فإذن القول يكون جازما ويكون بالاعتقاد ويكون بالمعرفة. فإذا وجد الشك والريب فلا يوجد اعتقاد ولا عقيدة. وقوله عارفا بمعناه يعني الاعتقاد مبني على العلم، لأن ما كاش نفاق. ليقول بلسانه وهو لا يعرف ماذا يقول أو يقول ما ليس في قلبه فهذا منافق، ولا بد أن تكون لما تقول تعمل، لأن القول يهتف، قال علي بن أبي طالب يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالقول يقال باللسان والقلب ويتبعه ماذا؟ العمل. وماذا تقتضي، ماذا تملي علينا سورة الإخلاص؟ تملي علينا المعرفة بالله، تعريف ربنا سبحانه وتعالى وكماله وجلاله من الإيمان والتعظيم والخضوع والذل والافتقار والمسكنة والتضرع والدعاء والسؤال والتعوذ والاعتراف بالضعف. لما نسمع صفات الله، الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أربعة صفات عظيمة هي أصول الصفات. أصول الصفات هذه الأربعة، لو تجمع الصفات الأسماء والصفات تجدها تصب وتنبع من هذه الأربعة: الأحدية الفردية والصمدية والملك التام، لأن لم يلد ولم يولد فيها الملك التام، لأن الذي يلد ناقص والذي يولد ناقص، الذي يعني ولد ناقص مش كامل، لكن الله لم يلد ولم يولد، وسنعرف تفاصيل هذه الآية. ومما دلت عليه هذه الصورة أن يفرض بالخضوع والعبادة والذل، وأن لا يجعل معه شريك. لأن الله سبحانه وتعالى لا يشاركه مشارك. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أي الذي انحصرت فيه الأحدية، وهي التفرد بكل صفات كمال. الذي لا يشاركه في ذلك مشارك، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والتصرف المطلق، هذا الله أحد. الله أحد نعيدها كما قالها الشيخ رحمه الله تعالى: قل هو الله أحد، أي الذي انحصرت فيه الأحدية، وهي التفرد بكل صفة كمال، الذي لا يشاركه في ذلك مشارك، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والتصرف المطلق. شوف هذا المعرفة بهذا هذه الصورة وتفسيرها يجعل المرء يتوب من الجهل ويتوب من الشرك ويزداد قربا من الله عز وجل ويزداد تعظيما لرب العالمين ويزداد افتقارا له ومعرفة بضعفه وجهله ويزداد اعترافا بالنقص فيستغفر الله عز وجل على التقصير الذي يصدر منه. فهذه الصورة دلت على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة والخضوع والذل والافتقار، وأن لا يجعل معه شريك، فهو سبحانه وتعالى تفرد بصفات الجلال والكمال والأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والتصرف المطلق، هو المدبر. فالأحدية قل الله أحد تفيد ثبوت الصفات، صفات الكمال، وأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، وتفيد أيضا تفرد الله بها وأنه لا شريك له في شيء من ذلك، لأن الله تعالى قال: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له السمية، وقال: قل هو الله أحد. هذه الآية تفسيرها في هذه الآيات الأربع: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سمية، فلا تضربوا لله الأمثال. هذا بالنسبة للآية الأولى قل هو الله أحد. الله الصمد، الله الصمد. قال: الصمد أي السيد الذي انتهى سؤدده. معنى انتهى سؤدده بلغ الذروة في السؤدد. العليم الذي كمل علمه. الحليم الذي كمل في حلمه وفي قدرته وفي جميع أوصاف كماله. ولأجل هذا نظرا لأنه كمل في الحلم وكمل في العلم وكمل في السؤدد وكمل في الصفات كلها، من أجل ذلك صمدت له المخلوقات كلها وقصدته في كل حاجاتها، وفزعت الخليقة في مهماتها وملماتها، في مهماتها وملماتها كلها تلجأ، كلها تجأر إلى الله سبحانه وتعالى. فالصمد من أسماء الله الحسنى، ويدل على الصمدية صفة لله تعالى، وهذه الصفة يدل عليها أمران. الصمدية صفة لله وهي تدل على أمرين، كلاهما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. الصمدية بمعنى الكمال في الصفات كلها، لما تقول العليم الذي كمل في علمه، الغني الذي كمل في غناه، العظيم الذي كمل في عظمته، الرحيم الذي كمل في رحمته، الحكيم الذي كمل في حكمته، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما فسر هذه الآية الصمد، قال العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، الحكيم الذي كمل في حكمته، وذكر عددا من الصفات. فإذا معنى الصمد كمال الله في صفاته كلها. فكلمة الصمد ذكرت جميع الصفات، صفات الله عز وجل، صفات الكمال. ولهذا قال الشيخ هنا السيد الذي انتهى سؤدده، العليم الذي كمل علمه، الحليم الذي كمل في حلمه وقدرته. لأن الحليم شكون هو الحليم؟ الحليم هو الذي قادر ينتقم ولا ينتقم. إن الله عزيز ذو انتقام. لأن قال الله تعالى إنه كان حليما قديرا. حليما معنى عفو ومصفح وغفار وتواب وغير ذلك. قديرا يعني قادر ينتقم منكم ولكن عفا عنكم. هذا المعنى الأول في الصمد، كمال الله في الصفات. والمعنى الثاني أن كل المخلوقات تصمد إليه وتلجأ إليه وتفتقر إليه وتقصده وتفزع إليه في ملماتها وحاجاتها، في مهماتها وملماتها وحاجاتها، كلهم، كل المخلوقات، حتى الحيوانات، حتى الطيور ترفع رأسها لله عز وجل. والمرء إذا احتاج يلجأ إلى الله عز وجل، الكافر منهم والمؤمن. الكافر إذا ظلم رفع رأسه إلى الله وهو كافر وهو ملحد، لكن يقول يا الله، يلجأ إلى الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ الصمد هو الذي صمدت له المخلوقات لما اتصف به من جميع الكمالات، نظرا لأنه كمل في العلم والحلم والعظمة والقدرة والغنى وغير ذلك، صمدت إليه المخلوقات. ومن الكمال الذي يدل عليه اسمه الصمد غناه الكامل، غناه الكامل، قال لم يلد ولم يولد، لأنه الغني المالك، فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه. اتخاذ الولد معنى الذي اتخذ ولدا، هذا بالنسبة للبشر. يجيه الوحشة يحب الولد، يحب الأنس، يرى غيره عنده الأولاد فيتمنى الولد. زكريا قال اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا فهب لي من لدنك وليا يرثوني ويرث من آل يعقوب. وإبراهيم قال ربي هب لي من الصالحين. فتمني الولد واتخاذ الولد لأنه ناقص، واتخاذ الصاحبة لأنه ناقص. فالله لم يلد ولم يولد، اتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه، ينافي ملكه وغناه. فالله الصمد، ومن معاني ذلك أنه لم يلد ولم يولد، أي مقدس عن ذلك كله. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. وبهذا ختمت هذه الصورة. والكفوء هو الشبيه، الكفء هو الشبيه والمثيل والنظير، لا يكافئه، لا يكافئه أحد ولا يشبهه أحد، كما ذكرنا في الآيات السابقة ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. فنفي الكفء، نفي الكفء تنزيه، ولم يكن له كفؤا أحد. والقاعدة عند أهل العلم أن كل نفي فيما يتعلق بصفات الله ليس نفيا صرفا. لما يقول لم يكن له كفؤا أحد، هذا فيه كمال إثبات ضد المنفي. لما يقول لك مثلا شخص أنت سارق، تقول له مانيش سارق فقط، بل تقول له أنا لست سارقا، بل أنا مؤمن وأنا تقي وأنا أخاف الله، والسرقة كذا، وتنزه نفسك وتثبت لنفسك الكمال لله المثل الأعلى. الله تعالى قال لم يكن له كفؤا أحد، وأثبت في ذلك، أثبت في ذلك كمال ضد المنفي، كمال ضد المنفي. فكل نفي في القرآن الكريم في صفات الله عز وجل متضمن لكمال ضد المنفي. فنفي الكفوء في تنزيه الله عز وجل عن الشبيه المثيل والنظير لكمال صفاته، فأثبت لنفسه الكمال. ولم يكن له كفؤا أحد فيه مدح لله عز وجل، ليس فيه نفي مطلق، لأن النفي المطلق يعتبر عدم، والعدم ليس مدح. كل نفي فيه إثبات، فيه إثبات ضد المنفي. ثم قال الشيخ رحمه الله فهذه الصورة أصل عظيم من أصول الإيمان، وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات، ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية، وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو. فبدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد. يقول هذه الصورة أصل عظيم في أصول الإيمان. الإيمان، كتب الإيمان مبنية على آيات وأحاديث، وصور. هذه الصورة برمتها تأتي في بيان أصول الإيمان. هناك بعض الأصول أو بعض الأصول يؤخذ بعض الآيات من الصور، لكن هذه الصورة كلها جاءت في بيان أصول الإيمان. وهذه الصورة تضمنت توحيد الأسماء والصفات، وأخلصت في بيان صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وتضمنت الأسماء والصفات أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن تستلزم توحيد العبادة، ففيها توحيد المعتقد وتوحيد التوحيد العلمي والتوحيد العملي. فيها التوحيد العلمي بما عرفت رب العالمين كيف هو، بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإذن وجب عليك أن تعبده ولا تعبد غيره. ولهذا شرع أن يقرن بينها وبين سورة الكافرون في صلاة الفجر وفي صلاة الوتر وفي ركعتي الطواف، وفي ركعتي الطواف اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سورة الإخلاص في التوحيد العلمي، وسورة الكافرون في التوحيد العملي. فهذه الصورة التي بين أيدينا في التوحيد العلمي، لكنها تستلزم التوحيد العملي، لأنه بيّن لك صفات الله، وكأنه يقول اعبد هذا الإله ولا تعبد غيره. فدلالتها على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، ودلالتها على توحيد العبادة باللزوم. فهي تكلمت في أسماء في الأسماء والصفات، ولكن تستلزم توحيد العبادة. وهذا التوحيد يعتبر أعظم النعم، ليس من أعظم النعم، بل هو أعظم النعم. هناك من النعم ما يترتب في منزلة من المنازل، لكن التوحيد كما قال عليه الصلاة والسلام فأعلاها قوله لا إله إلا الله. فمن أنعم الله عليه بهذا، بمعرفة هذه الصورة ومعرفة صفات رب العالمين وأسمائه وصفاته، وتعرف وتوغل في هذا العلم، فعليه أن يحمد الله، يحمد المنعم. وقد علمنا الله في القرآن الكريم أن نحمد الله على حسن على صحيح المعتقد. قال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأخرج به فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. أحمد ربك، قل الحمد لله على ماذا؟ على التوحيد. أنت عندك هذا التوحيد وهم عندهم ولم يقروا به، قل الحمد لله، عليه يتوكل المتوكلون. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. أنتم تعرفون هذا ولا تعتقدونه، لكن أنا أعرفه وأعتقده، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فادعوا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فيحمد المرء ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة التوحيد، ويطلب المزيد. ومهما توغلت ودرست وتعرفت على التوحيد، فأنت تزداد افتقارا إلى معرفة هذا العلم الذي لا يشبع منه المؤمن حتى يكون منتهاه الجنة. هذا، ونسأل الله أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يعفو عنا ويشفي مريضنا